وإلا تهف عربية أو توك ها، وانت عارف التكاتك دلوقتي ملهاش نمر ولا لها أي حاجة، ها حاجة كده ايه طلعت لنا من تحت الأرض توك ده. فده لو خبط واحد ولا عمل جريمة ولا عمل الكلام ده، فانت بتلتفت. طبعا ما كان يلتفت إلا المريب، المريب اللص أو الإنسان اللي عايز يعمل عملة أو الكلام ده. فالالتفات كان من إيه؟ من خوارم المروءة. شعبة من الحجاج أسقط حديث رجل لأنه كان يركب برذونا يجري من الأفروج. برذون فرس، وهو طالق للفرس، والفرس طبعا إيه؟ أنت عارف كل ما يجري كل ما تتقارب إيه؟ الخطى بتاعته يعني. فشعبة أسقط حديث هذا الرجل وعلل هذا بذلك. طب وإيه الإشكال أن يجري ملء فروجه؟ ربما وقع في روع شعبة أن هذا على خلاف الوقار مثلا، لأن هو طبعا إذا الفرس جري على آخره كده تبص تلاقي اللي بيركبه تنطط فوق كده وتعملوش حشمة يعني. فلربما رأى أن هذا بخلاف الوقار وخلاف السكينة، خلاف السكينة، فيوم يجرحه بذلك، يقول أنا لا أقبل حديثه لأجل هذا. قلنا رأيي أن الإسلام شرط، لكنه شرط أداء أم شرط تحمل؟ شرط أداء. التحمل اللي هو التلقي، يعني أنتوا الآن وأنتوا جالسين أنتوا إيه في وضع التحمل ولا لا؟ زي البطارية كده لما بتحطها على التونجر بتشحنها، فهي في وضع تحمل. أول ما تحطها في السيارة تبقى في وضع إيه؟ أداء، بتطلع الشحنة اللي فيها علشان إيه السيارة تمشي. أنا في وضع الأداء وأنتم في وضع التحمل. فالإسلام شرط أداء. ليه؟ لأن في كثير من الصحابة روى أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فلما أداها قبلت منه. أقرب الأمثلة إلى ذهني حديث جبير بن مطعم اللي هو في صحيح البخاري، أنه لما دخل المدينة في فداء أسرى بدر وافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب. والبخاري أظن روى هذا الحديث وقال باب القراءة في المغرب على هذا الحديث فيما أظن يعني. وافى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في المغرب بسورة الطور، فكان مما سمعه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير. فدا سمعه أو سمعه في وقت الكفره وأداه في وقت الإسلام. يبقى الإسلام شرط، شرط أداء. يبقى يجب أو ينبغي ألا يكون كافرا وألا يكون كذابا. والكذب من الجرح المفسر، وهو من أقوى الدواعي لترك الرواية عن المجروح. إنسان إذا جرب عليه الكذب ولو في حديث واحد يسقط حديثه كله، زي البني آدم اللي بيدلس مرة واحدة بس، يثبت عليه وصمة التدليس إذا دلس مرة كما قال الشافعي رحمه الله ووافقه المحدثون على هذا. فالكذب يفعله من لا خلاق له، ولأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فحينئذ لا مناص من اعتبار الصدق في قبول الخبر. الكذابون الذين كانوا يكذبون مع قطع النظر عن داعية الكذب، لأن في ناس سول لهم الشيطان أن يكذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، زي الكرامية وغيرهم يعني، يكذبوا له لا يقصد شين الشريعة بزعمه. وطبعا لا فرق عند العلماء بين أن يكذب عليه أو بين أن يكذب له،